يعني ليس مطلق الإنسان، إنما الذي يفضل الملائكة عند يعني أكثر أهل العلم من أهل السنة يفضلون صالح البشر، يعني يقصدون بذلك الأنبياء ومن يعني كان قريبا من درجتهم من الصالحين أي صالح البشر على الملائكة. وإلى المعتزلة تفضيل الملائكة، يعني وينسب إلى المعتزلة تفضيل الملائكة، والمعتزلة تقول بتفضيل الملائكة. وهذه في الحقيقة مسألة حتى بعض أهل السنة قال بذلك، لكن أكثر أهل السنة على تفضيل صالح البشر والأنبياء على الملائكة، لكن لا يمنع من ذكره أو نسبته القول بأفضلية الملائكة إلى المعتزلة أنه لم يقل به أحد من أهل السنة، بل قال به بعض أهل السنة كما سيأتي إن شاء الله تعالى. قال وأتباع الأشعري على قولين، الأشاعرة يعني على قولين، منهم من يفضل الأنبياء والأولياء على الملائكة يعني، ومنهم من يقف ولا يقطع في ذلك قولا، منهم من يقف ولا يقطع في ذلك قولا، يعني الأشاعرة على يعني قولين، منهم من يقول الأنبياء والأولياء أفضل، ومنهم من يقطع في ذلك لم يقطع بقول في ذلك. وحكي عن بعضهم ميلهم إلى تفضيل الملائكة، وحكي ذلك عن غيرهم من أهل السنة، وحكي ذلك عن غيرهم من أهل السنة وبعض الصوفية، يعني الميل إلى تفضيل الملائكة. وقالت الشيعة، قبل ما نقول بها تتوقعوا إيه خصوصا الرافضة، طبعا دول والعياذ بالله عندهم غلو، الشيعة يقولوا الملائكة أفضل، هل تتوقع أنت يقولوا كذا؟ الشيعة يقولون في كل حاجة الأئمة أفضل من الكل، ليس عندهم أحد أفضل من الأئمة إلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقط، هو الذي أفضل من الأئمة، أما الأئمة فهم أفضل من كل الناس والملائكة. وقالت الشيعة إن جميع الأئمة أفضل من جميع الملائكة، طبعا أئمة الشيعة خصوصا الرافضة يعني يبدأون بمن؟ بعلي رضي الله عنه. قال ومن الناس من فصل تفصيلا آخر ولم يقل أحد، ومن الناس من فصل تفصيلا آخر، يشير إلى كلام بعض أهل العلم في مسألة القول بتفصيل وليس بإطلاق ملك أفضل إن صالح البشر أفضل، لا بتفصيل، يعني يقول في موضع يكون الملائكة أفضل، في موضع آخر يكون صالح البشر أفضل. ومن من قال بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما سيأتي إن شاء الله تعالى. قال ولم يقل أحد ممن له قول يؤثر إن الملائكة أفضل من بعض الأنبياء دون بعض، ولم يقل أحد ممن له قول يؤثر يعني قول معتبر بين العلماء إن الملائكة أفضل من بعض الأنبياء دون بعض، لا، لا ليس هناك من أهل السنة أو من أهل العلم المعتبر حتى كلامهم أو حتى يعني يعرف لهم يعني مكان في الكلام حتى ولو كانوا من أهل البدع بين الناس من قال بذلك، وهو أن يعني الملائكة أفضل من بعض الأنبياء، لا ما أحد قال بذلك. قال وكنت ترددت، الشيخ هنا في هذه العبارة القادمة سيذكر يعني ما يدل على أنه الخلاف هذا ليس له ثمرة كبيرة، خلاف في هذه المسألة ليس له ثمرة كبيرة. نعم. قال وقد كنت ترددت في الكلام على هذه المسألة لقلة ثمرتها وأنها قريب مما لا وأنها قريب مما لا يعنى. وقال ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، يقول ترددت في الكلام على هذه المسألة لقلة ثمرتها، لأن في الحقيقة ما لهاش تأثير كبير، وأنها قريب مما لا يعنى، يعني هي قريب من الأمور التي يعني ما لا تضر ولا يعني تنفع كثيرا. يقول: والشيخ رحمه الله لم يتعرض إلى هذه المسألة بنفي ولا إثبات، الطحاوي يعني لم يتعرض في كلامه لهذه المسألة أصلا، لا بنفي ولا إثبات، ولعله يكون قد ترك الكلام فيها قصدا، فإن الإمام أبا حنيفة رضي الله عنه وقف في الجواب عنها على ما ذكره في مآل الفتاوى، فإنه ذكر مسائل لم يقطع أبو حنيفة فيها بجواب، وعد منها التفضيل بين الملائكة والأنبياء، وهذا هو الحق. بيقول يعني أن المسألة مش ذات أهمية كبيرة، حتى أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله تعالى وقف في الجواب عنها على ما ذكروه في مآل الفتاوى، وهو أحد يعني كتب الأحناف، فإنه ذكر أو إنه ذكر صاحب الكتاب يعني مسائل لم يقطع أبو حنيفة فيها بجواب، وعد منها هذه المسألة. قال: فإن الواجب علينا الإيمان بالملائكة والنبيين، وليس علينا أن نعتقد أي الفريقين أفضل، فإن هذا لو كان من الواجب لبين لنا نصا، وقد قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، وقال: وما كان ربك نسيا. يعني إحنا الواجب علينا تجاه الملائكة الإيمان بالملائكة والإيمان بالنبيين من غير مفاضلة، هو ده الواجب علينا، لأن ده عالم وهذا عالم، هذا عالم متعلق بأمور وهذا عالم آخر متعلق بأمور، فالواجب علينا أن نؤمن بعالم الملائكة ونؤمن بالأنبياء، ولا ننشغل كثيرا بمسألة المفاضلة. ولذلك فالشيخ يعني رحمه الله تعالى بيقول إن لولا أنها مثارة من أهل العلم ما تعرضت لها. قال: وفي الصحيح: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان، فلا تسألوا عنها. هذه من الأشياء يعني التي يقصد بهذا الحديث أنها مسكوت عنها، ما جاء بها كلام في الكتاب ولا في السنة، فإثارتها لا فائدة كبيرة فيها، لكن يعني الحمد لله لا ضرر أيضا كبير في يعني ذكرها. نعم. قال: فالسكوت عن الكلام في هذه المسألة نفيا وإثباتا، والحالة هذه أولى، ولا يقال إن هذه المسألة نظير غيرها من المسائل المستنبطة من الكتاب والسنة، لأن الأدلة هنا متكافئة على ما أشير إليه. هو الشيخ بيقول: أنا هجيب الأدلة وأسردها، تكاد تكون الأدلة إيش؟ متكافئة، لا تستطيع أن تقطع أنت برأي فيها، هل الملائكة أفضل أو صالح البشر. يقول: وحملني على بسط الكلام هنا أن بعض الجاهلين يسيئون الأدب بقولهم: كان الملك خادما للنبي صلى الله عليه وسلم. بيقول يعني هذا هو الذي حملني على بسط المسألة، أن بعض الناس في كلامهم يسيئون الأدب في حق الملائكة، فيقولون: كان الملك خادما للنبي صلى الله عليه وسلم، أو إن بعض الملائكة خدام بني آدم. قال: يعنون الملائكة الموكلين بالبشر، ونحو ذلك من الألفاظ المخالفة للشرع المجانبة للأدب. هو بيقول هو ده اللي حملني على ذكر المسألة، حتى يمتنع من يعلم ذلك عن ذكر هذه الأقوال أو مثلها، أن يقول الملائكة خدام للبني آدم، الملك كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم. لا، ده الملك خلق شريف جدا، ولهم أو الملائكة يعني خلق شرفاء، ولهم مكانة عالية عند الله سبحانه وتعالى، حتى وصل الأمر أن يختلف العلماء فيهم هل هم أفضل أم صالح البشر. أما الأنبياء ففي الحقيقة لم يذكر العلماء يعني تفضيلا للملائكة على الأنبياء، إنما التفضيل بين من؟ بين الملائكة وصالح البشر، صالح البشر. أما الأنبياء لا، فهم أفضل من الملائكة عند عامة أهل السنة والجماعة. قال والتفضيل إذا كان على وجه التنقص أو الحمية والعصبية للجنس لا شك في رده. إذا كان التفضيل ده على وجه الحمية والتنقص والعصبية لا يبقى لا يجوز، وهذا يرد. مثل مثلا تخويف النبي صلى الله عليه وسلم من يعني القدح في نبي الله يونس، لا تفضلوني على يونس ابن متى، ومن قال أنا خير من يونس ابن متى فقد كذب أو كلمة نحوه. فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لماذا؟ لأن بعض الناس ربما يفضل عصبية، كما قال أيضا المسلم لما حصل بينه وبين اليهودي نزاع، فقال المسلم وقد لطم اليهودي لما قال والذي فضل موسى على العالمين، فلطمه المسلم ولطمه لماذا؟ حمية. فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول ذلك، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم حديث العرش إني أفيق أكون إني أكون أول من يفيق فأجد موسى آخذا بساق العرش، لبيان تفضيل يعني لبيان فضل موسى عليه السلام، وأنه لا يجوز لأحد من خلال هذا أن يتنقص أو يكون ذلك حمية. هو يهود يبقى لابد يكون تفضيل لموسى مطلقا، أو مسلم يقدح فيه أو يعني يقول كلاما يوهم تنقيص من الأنبياء الآخرين، لا هذا لا يجوز. نعم. قال إذا كان على وجه والتفضيل إذا كان على وجه التنقص أو الحمية والعصبية للجنس لا شك في رده. وليس هذه المسألة نظير المفاضلة بين الأنبياء، لا، الأنبياء فيهم مفاضلة بينهم مفاضلة. نعم، فقد ذكر الله ذلك في كتابه تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. قال فإن تلك قد وجد فيها نص، وقول الله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وقول الله تعالى ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، وقد تقدم الكلام في ذلك عند قول الشيخ وسيد المرسلين يعني النبيين، اللي هو أشار إليه بحديث يونس الذي ذكرناه وحديث موسى. والمعتبر رجحان الدليل ولا يهجر القول، لأن بعض أهل الأهواء وافق عليه بعد أن تكون المسألة مختلفا فيها بين أهل السنة أو مختلفا فيها بين أهل السنة. وقد كان أبو حنيفة رضي الله عنه يقول أولا بتفضيل الملائكة على البشر، ثم قال بعكسه، والظاهر أن القول بالتوقف أحد أقواله. وأشار من قبل أن أبا حنيفة توقف في ذلك. والأدلة في هذه المسألة من الجانبين إنما تدل على الفضل لا على الأفضلية. حقيقة العبارة دي مهمة جدا وتحتاج أن تتحط في دايرة كده. الأدلة في هذه المسألة من الجانبين إنما تدل على الفضل لا على الأفضلية. لماذا؟ لأن الأدلة قوية في الجهتين. يبقى إذن الأدلة في الجهتين قوية، يبقى تحمل على ماذا؟ على الفضل. إن هذه أدلة لذكر فضل كل فريق وليس تفضيل فريق على فريق، ولا نزاع في ذلك. يقول للشيخ تاج الدين الفزاري رحمه الله مصنف سماه الإشارة في البشارة في تفضيل البشر على الملك، في تفضيل البشر على الملك، البشر يعني الصالح. قال في آخره اعلم أن هذه المسألة من بدع علم الكلام التي لم يتكلم فيها الصدر الأول من الأمة ولا من بعدهم من أعلام الأئمة، ولا يتوقف عليها أصل من أصول العقائد، ولا يتعلق بها من الأمور الدينية كثير من المقاصد، ولهذا خلى عنها طائفة من مصنفات هذا الشأن. يعني بيقول إن في مصنفات كثيرة بتتكلم في عالم الملائكة ما تكلموا في هذه المسألة العلماء، لأن أصلها كما قال يعني عنده أن أصلها مأخوذ عن أهل الكلام. وامتنع من الكلام فيها جماعة من الأعيان، وكل متكلم فيها من علماء الظاهر، وكل متكلم فيها من علماء الظاهر بعلمه لم يخلو كلامه، لا وكل متكلم فيها من علماء الظاهر بعلمه لم يخلو كلامه من ضعف واضطراب. انتهى، والله الموفق للصواب. يعني كلام الشيخ تاج الدين الفزاري. قال فمما استدل به، هيذكر بقى الأدلة، هو بقى هيذكر لنا أدلة كل فريقين. ومما استدل به على تفضيل الأنبياء على الملائكة، أول كلام دليل يقول أن الملائكة الأنبياء أفضل من الملائكة، أن الله أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم، وذلك دليل على تفضيله عليهم، ولذلك امتنع إبليس واستكبر وقال أرأيتك هذا الذي كرمت علي. فبيقول يعني أن سجود الملائكة لآدم دليل على أفضلية صالح البشر، دليل على أفضلية صالح البشر. قال الآخرون اللي هو بقى الجهة الأخرى، إن سجود الملائكة كان امتثالا لأمر ربهم وعبادة وإنقيادا وطاعة له وتكريما لآدم وتعظيما، ولا يلزم من ذلك الأفضلية. بيقول ولا يلزم من ذلك الأفضلية، أنه سجد له، أي نعم، لكن مش شرط يكون آدم أفضل منهم، يعني ده الطائفة الأخرى. كما لم يلزم من سجود يعقوب لابنه يوسف عليهما السلام تفضيل ابنه عليه. بيقولوا طب ما يعقوب سجد ليوسف، أين؟ ولا تفضيل الكعبة على بني آدم بسجودهم إليها امتثالا لأمر ربهم. الحقيقة الكلام في الجهتين قوي جدا، يعني زي مثلا سجود يعقوب ليوسف، زي سجود الإنسان المؤمن ل يعني وإن كان هو مش بيسجد في الحقيقة للكعبة، إنما هو بيسجد إلى الكعبة. ودي مسألة يعني مهمة جدا حتى في الرد على أعداء الإسلام. ربما بعض أعداء الإسلام يقول لك كمسلم أنه المسلمون يسجدون ل المسلمون يسجدون للكعبة، فالجواب نجيب عليه نقول ماذا؟ أنا قلت قبل كده المسلم يسجد للكعبة ولا إلى الكعبة؟ فنحن لا نسجد للكعبة، إنما نسجد إلى الكعبة. نسجد إلى الكعبة يعني يدل على ماذا؟ نسجد جهة الكعبة مش للكعبة ذاتها، وده فارق مهم جدا. علشان اللي هو بيقولوا ان المسلمين بيسجدوا الأحجار، لا، احنا بنسجدش للأحجار نفسها، احنا بنسجد الجهة اللي محطوط فيها الحجر، بدليل انه انا بسجد من جهة والتاني بيسجد من جهة مقابلة. ده يدل على ان المقصود ان احنا نجتمع على جهة في انحاء الدنيا كلها نسجد اليها، وإلا المسلم الذي لا يرى عين الكعبة بيسجد أيضا، زي احنا هنا مثلا دلوقتي احنا ساجدين للكعبة كعين الكعبة، ولا ساجدين إلى جهة الكعبة؟ إلى جهة الكعبة. قال وأما امتناع، يعني الطائفة الأخرى بتقول يعني وأما امتناع إبليس فإنه عارض النص برأيه وقياسه الفاسد بأنه خير منه، وهذه المقدمة الصغرى والكبرى محذوفة تقديرها، والفاضل لا يسجد للمفضول، وكلتا المقدمتين فاسدة. إن ده منظور إبليس، يعني منظور إبليس انه الفاضل لا يسجد للمفضول طبعا برأيه هو اصلا الفاسد، لانه رأيه فاسد من اكثر من جهة، منها الجهة اللي هي انه ظن انه هو افضل وهو مش افضل، وظن ان النار افضل من الطين والنار مش افضل من الطين، الطين افضل من النار. نعم. فيعني الطائفة هذه تريد أن تقول يعني إنه مسألة سجود الملائكة لآدم ليست دليلا، وفي الحقيقة هي دليل على فضل آدم، لكن ليس دليل عليه، افتكروا على تفضيل آدم. الأدلة اللي أنا قلت لكم حطوا حواليها خطين دي، إن الأدلة دي كلها دليل على فضل آدم وليست على التفضيل لصالح البشر، وإن كان الأنبياء أفضل من الملائكة لكن مش دليل على تفضيل صالح البشر. أما الأولى فإن التراب يفوق النار في أكثر صفاته، ولهذا خان إبليس عنصره فأبى واستكبر، فإن من صفات النار طلب العلو والخفة والطيش والرعونة وإفساد ما تصل إليه ومحقه وإهلاكه وإحراقه، ونفع آدم عنصره في التوبة والاستكانة، ونفع آدم التراب يعني عنصره في التوبة والاستكانة، التراب في استكانة وفي رسوخ غير النار فيها خفة. نعم. قال والانقياد والاستسلام لأمر الله والاعتراف وطلب المغفرة، فإن من صفات التراب الثبات والسكون والرصانة والتواضع والخضوع والخشوع والتذلل، وما دنا منه ينبت ويزكو، تحط فيه بذر ينبت وينمى ويبارك فيه ضد النار، بخلاف النار اللي طبعه في النار ماذا يحدث له؟ يفنى. اللي طبعه في الطين ينمو. وأما المقدمة الثانية وهي أن الفاضل لا يسجد للمفضول، دي حجج إبليس يعني أنا خير منه أنا ما سجدلوش. قال وأما المقدمة الثانية وهي أن الفاضل لا يسجد للمفضول فباطلة، فإن السجود طاعة لله وامتثال لأمره. السجود ما كانش لمين؟ ها؟ لآدم. نفس القصة بتاعت الإيه؟ الكعبة. وهي في الحقيقة هنا في يعني يكاد يكون يعني استغفر الله يعني إنجاز التعبير في اضطراب في الاستدلال هنا، هو استدل في ضمن استدلاله في الفقرة في الكلام على مسألة الكعبة، وهي الحقيقة ان احنا ما بنسجدش للكعبة، نفس الاستدلال اللي احنا هو قاله هنا احنا بنستدل به اللي هو ايه، ابليس ما كانش مأمور يسجد لآدم نفسه انما يسجد طاعة لله، طاعة لله، فإن السجود طاعة لله وامتثال لأمره. ولو أمر الله عباده أن يسجدوا لحجر وجب عليهم الامتثال والمبادرة، ولا يدل ذلك على أن المسجود له أفضل من الساجد، وإن كان فيه تكريمه وتعظيمه، وإنما يدل على فضله، يدل على فضله مش على تفضيله. قالوا وقد يكون قوله هذا الذي كرمت علي بعد طرده لامتناعه عن السجود لا قبله فينتفي الاستدلال به. ومنه أن الملائكة لها عقول، يعني منه يعني من الأدلة يعني التي فيها التفضيل بين صالح البشر وإيه والملائكة. ومنه أن الملائكة لهم عقول وليست لهم شهوات، والأنبياء لهم عقول وشهوات، فلما نهوا أنفسهم عن الهوى ومنعوها عما تميل إليه الطباع كانوا بذلك أفضل. ده دليل لمن يقول أن صالح البشر أفضل، لكن في الحقيقة هو هذا الدليل مختص بنوع من صالح البشر وهم الأنبياء فقط. قال ومنه أن الملائكة لهم عقول وليست لهم شهوات، والأنبياء لهم عقول وشهوات. هو يقصد من ماذا؟ أن الأنبياء لهم عقول وشهوات ومع ذلك صاروا في مكانة عالية جدا بمجاهدة هذه العقول وهذه الشهوات. الملائكة ليس لها إلا أن تطيع، يقصد بذلك يعني. طيب الآخرون ردوا بقى، قال: وقال الآخرون يجوز أن يقع من الملائكة من مداومة الطاعة وتحمل العبادة وترك الوني والفطور، الوني من التواني يعني من الكسل والراحة يعني، وترك الوني والفطور فيها ما يفي بتجنب الأنبياء شهواتهم مع طول مدة عبادة الملائكة. اللي بيقول بقى الملائكة فبيرد يقول: لا، ما برضو الملائكة حصل لهم نوع من المجاهدة بطريق ما، وهو أنهم من كثرة المداومة على الطاعة وتحمل العبادة وترك الفطور والكسل ونحو ذلك ما يفي بتجنب الأنبياء شهواتهم مع طول مدة عبادة الملائكة، إن هم من كثرة العبادة بقوا شبه الأنبياء في مسألة المجاهدة، يعني هم كمان لهم مجاهدة. ومنه دليل آخر يعني ليه من قال بتفضيل الأنبياء، قال: أن الله تعالى جعل الملائكة رسلا إلى الأنبياء، رسلا إلى الأنبياء وسفراء بينه وبينهم. وهذا الكلام قد اعتل به من قال إن الملائكة أفضل، واستدلالهم به أقوى. انتوا خدتوا بالكم هنا في القولين أجملهم في عبارة واحدة دلوقتي. ومنه أن الله تعالى جعل الملائكة رسلا إلى الأنبياء وسفراء بينه وبينهم، يقصد هنا؟ لا لا، يقصد أن الأنبياء أفضل. ليه؟ هو عايز يقول هنا إيه؟ أن الوجه ده عند من يقول الأنبياء أفضل أو صالح البشر، أن الله جعل الملائكة رسلا إلى الأنبياء، والمرسل أدنى شرفا من المرسل إليه في الغالب، مش كده برضو؟ يعني عشان يكون بين يعني جهتين عظيمتين رسول عظيم، يبقى دل على الجهتين ان هم كذلك ايش؟ اعظم من الرسول. هو كانه يعني ده هو ده الراي، وده كلام عظيم جدا. نعم. قال: وهذا الكلام قد اعتل به من قال ان الملائكه افضل، فبيرد يقول: لا ابدا، ده الكلام ده ينفع يكون العكس. دليل لمن؟ لان الملائكه افضل، اللي هي الأول التبست علينا دي، اللي هي قال: وهذا الكلام قد اعتل به من قال إن الملائكة أفضل واستدلالهم به أقوى، فإن الأنبياء المرسلين إن ثبت تفضيلهم على المرسل إليهم بالرسالة ثبت تفضيل الرسل من الملائكة إليهم عليهم، فإن الرسول الملكي يكون رسولا إلى الرسول البشري. فبيقول: لا أبدا، ده الوجه ده ضدهم. ليه؟ لأنه الرسول الملكي بين وبين الله عز وجل الاتصال، أما الرسول البشري فبينه وبين الله واسطة اللي هو الرسول الملكي. إن الرسول الملكي بيكلف مباشرة من الله وبعدين يأتي إلى الرسول البشري، وفي الحقيقة الوجهين محتملين، ولذلك لا تستطيع إلا أن تقول هذا دليل على على الفضل لا على التفضيل. ومنه قوله تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها، يعني من الأدلة التي استدلوا بها من قال بأن الأنبياء وصالح البشر أفضل من الملائكة، قول الله تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها. فقالوا هنا ده دليل على ايه؟ انه افضل، بدليل ان الملائكة ما كانتش عارف. قال: انبئوني باسماء هؤلاء، قال: سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا. قال: يا ادم انبئهم باسمائه. وقال الله تعالى: وعلم ادم الاسماء كلها، اللي هي ما كانتش عارفها ليه؟ الملائكة. قال الاخرون: ها هذا دليل على الفضل لا على التفضيل. وآدم والملائكة لا يعلمون إلا ما علمهم الله، يعني الفضل هذا الذي كان بالسبق إلى علم هذه الأشياء ليس من آدم نفسه، إنما هو بسبب ماذا؟ أن الله علمه ذلك. وليس الخضر أفضل من موسى بكونه علم ما لم يعلمه موسى، وقد سافر موسى وفتاه في طلب العلم إلى الخضر وتزودوا لذلك، وطلب موسى منه العلم صريحا وقال له الخضر إنك على علم من علم الله إلى آخر كلامه، يعني إنه كلام الخضر فيما يدل على عدم التفضيل، إنما على الفضل، وما علمي وعلمك